الوجه الثاني. وروى يعقوب ابن سفيان عن أبي الدرداء قال: سألت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن، يرضى لرضاه ويسخط لسخطه. وروى البخاري من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، الآية 99 بعد 100 من سورة الأعراف. قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. تفرد به أحمد. ورواه الحافظ أبو بكر الخرائطي في كتابه فقال: وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وتقدم ما رواه البخاري من حديث أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسن الناس خلقا. الهامش تقدم هذا الحديث في أول هذا القسم. انتهى الهامش. وروى مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. ورواه البخاري ومسلم من حديث مالك. وروى مسلم عن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط، لا عبدا ولا امرأة ولا خادمة، إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا نيل منه شيء فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. وقد روى الإمام أحمد عن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له قط، ولا امرأة، ولا ضرب بيده شيئا إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا خير بين شيئين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس من الإثم، ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه حتى تنتهك حرمات الله فيكون هو ينتقم لله عز وجل. وقال أبو داود الطيالسي: ثنى شعبة عن أبي إسحاق: سمعت أبا عبد الله الجدلي يقول: سمعت عائشة وسألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، أو قال: يعفو ويغفر. شك أبو داود. ورواه الترمذي من حديث شعبة وقال حسن صحيح. وروى البخاري عن عبد الله بن عمرو قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. ورواه مسلم. وقد روى البخاري وعبد الله بن عمرو أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم موصوف في التوراة بما هو موصوف في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وقد روي عن عبد الله بن سلام وكعب الأحبار. وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها.

وإن لامني أحد من أهله إلا قال دعوه، وإن لامني أحد من أهله إلا قال دعوه، فلو قدر أو قال قضي أن يكون كان. وروى الإمام أحمد عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، فكان إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه قال يا أبا عمير ما فعل النغير. الهامش النغير تصغير نغر بضم أوله وفتح ثاني، نغر هو طائر صغير. انتهى الهامش. قال نغر كان يلعب به. قال فربما تحضره الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح، ثم يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه يصلي بنا. قال وكان بساطهم من جريد النخل. وقد رواه الجماعة إلا أبا داود عن أنس بنحوه. وثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الهامش وكان أجود، قال النووي في شرح مسلم أما قوله وكان أجود ما يكون فروي برفع أجود ونصبه، والرفع أصح وأشهر. انتهى الهامش. وروى أبو داود عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن رجل شيء لم يقل ما بال فلان يقول، ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغني أحد عن أحد شيئا إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم صدر. وروى مالك عن أنس بن مالك قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذا شديدا حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قد أثرت به حاشية البرد من شدة جبذته، ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. قال فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء، وأخرجه في الصحيحين من حديث مالك. وروى يعقوب ابن سفيان عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صافح أو صافحه الرجل لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل ينزع يده، وإن استقبله بوجه لا يصرفه عنه حتى يكون الرجل ينصرف عنه، ولا يرى مقدما ركبتيه بين يدي جليس له. ورواه الترمذي وابن ماجة. روى أبو داود عن أنس بن مالك قال ما رأيت رجلا قط التقم أذن النبي صلى الله عليه وسلم فينحي رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه، وما رأيت رسول الله آخذا بيده رجل فترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده. تفرد به أبو داود. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال إن كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة لتجيء فتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت. ورواه ابن ماجة. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال إن كانت الأمة من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به في حاجتها. وقد رواه البخاري في كتاب الأدب من صحيحه معلقا، فقال وقال محمد بن عيسى هو ابن الطباع ثنى هشيم فذكره. وروى الإمام أحمد عن أنس أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت يا رسول الله إن لي حاجة، فقال يا أم فلان انظري أي الطرق شئت، فقام معها يناجيها حتى قضت حاجتها، وهكذا رواه مسلم. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. وروى أبو داود عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس احتبى بيده، ورواه البزار في مسنده ولفظه: كان إذا جلس نصب ركبتيه واحتبى بيديه. وروى أبو داود عن عبد الرحمن بن حسان العنبري قال: حدثني جدتاي صفية ودحيبة ابنتا عليبة ابنة حرملة، وكانتا ربيبتي قبلة بنت مخرمة، وكانت جدة أبيهما أنها أخبرتهما أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء. قالت: فلما رأيت رسول الله المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. ورواه الترمذي في الشمائل وفي الجامع، وهو قطعة من حديث طويل قد ساقه الطبراني بتمامه في معجمه الكبير. وروى البخاري عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. وروى البخاري عن عائشة أنها قالت: ألا أعجبك أبو فلان؟ جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمعني ذلك، وكنت أسبح، فقام قبل أن أقضي سبحتي، ولو أدركته لرددت عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. وقد رواه أحمد ومسلم وأبو داود وفي روايتهم: ألا أعجبك من أبي هريرة؟ فذكرت نحوه. وروى الإمام أحمد عن عائشة قالت: كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم فصلا يفهمه كل أحد، لم يكن يسرد سردا. وقد رواه أبو داود. وروى الإمام أحمد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة رددها ثلاثا، وإذا أتى قوما يسلم عليهم سلم ثلاثا. ورواه البخاري. وجاء في الحديث الذي رواه الترمذي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. ثم قال الترمذي: حسن صحيح غريب. وروى الإمام أحمد عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت بجوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. وهكذا رواه البخاري. وروى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب وأتيت جوامع الكلم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فتلت في يدي أو في يدي. تفرد به أحمد من هذا الوجه وهو على شرط مسلم. وثبت في الصحيحين عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته إنما كان يتبسم. وروى الترمذي في الشمائل من حديث الليث بن سعد عن عبد الله بن الحرث ابن جزء قال: ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. ثم قال: هذا حديث غريب من حديث ليث بن سعد. وروى مسلم عن سماك بن حرب: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أبو داود الطيالسي عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة أكنت تجالس النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، كان قليل الصمت قليل الضحك، فكان أصحابه ربما يتناشدون الشعر عنده، وربما قال الشيء من أمورهم فيضحكون وربما يتبسم. وروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن خارجة بن زيد يعني ابن ثابت أن نفرا دخلوا على أبيه فقالوا حدثنا عن بعض أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كنت جاره فكان إذا نزل الوحي بعث إلي فآتي فأكتب الوحي، وكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، فكل هذا نحدثكم عنه. ورواه الترمذي في الشمائل نحوه. كرمه عليه الصلاة والسلام جاء في الصحيحين من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل بالوحي فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وهذا التشبيه في غاية ما يكون من البلاغة في تشبيهه الكرم بالريح المرسلة في عمومها وتواترها وعدم انقطاعها. وفي الصحيحين من حديث سفيان بن سعيد الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. وروى الإمام أحمد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسأل شيئا على الإسلام إلا أعطاه، قال فأتاه رجل فأمر له بشاء كثير بين جبلين من شاء الصدقة، قال فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء ما يخشى الفاقة. ورواه مسلم. وروى أحمد عن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه غنما بين جبلين، فأتى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء ما يخاف الفاقة. فإن كان الرجل ليجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريد إلا الدنيا فما يمسي حتى يكون دينه أحب إليه وأعز عليه من الدنيا وما فيها. ورواه مسلم. وهذا العطاء ليؤلف به قلوب ضعيفي الإيمان ضعيفي القلوب في الإسلام، وهذا العطاء ليؤلف به قلوب ضعيفي القلوب في الإسلام، ويتألف آخرين ليدخلوا في الإسلام كما فعل يوم حنين حين قسم تلك الأموال الجزيلة من الإبل والشاء والذهب والفضة في المؤلفة، ومع هذا لم يعطي الأنصار وجمهور المهاجرين شيئا، بل أنفق في من كان يحب أن يتألفه على الإسلام، وترك أولئك لما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. وقال مسليا لمن سأل عن وجه الحكمة في هذه القسمة لمن عتب من جماعة الأنصار أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله تحوزونه إلى رحالكم؟ قالوا رضينا يا رسول الله. وهكذا أعطى عمه العباس بعدما أسلم حين جاءه ذلك المال من البحرين، فوضع بين يديه في المسجد وجاء العباس فقال يا رسول الله أعطني فقد فاديت نفسي يوم بدر وفاديت عقيلا، فقال خذ، فنزع ثوبه عنه وجعل يضع فيه من ذلك المال، ثم قام ليقله فلم يقدر، فقال لرسول الله ارفعه علي، قال لا أفعل، فقال مر بعضهم ليرفعه علي، فقال لا، فوضع منه شيئا ثم عاد فلم يقدر، فسأله أن يرفعه أو أن يأمر بعضهم برفعه فلم يفعل، فوضع منه ثم احتمل الباقي وخرج به من المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره عجبا من حرصه. قلت وقد كان العباس رضي الله عنه رجلا شديدا طويلا نبيلا، فأقل ما احتمل شيء يقارب 40,000، والله أعلم. وقد ذكره البخاري في صحيحه في مواضع معلقا بصيغة الجزم، وهذا يورد في مناقب العباس لقوله تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم، الآية 70 من سورة الأنفال. وقد تقدم عن أنس بن مالك خادمه عليه السلام أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأشجع الناس. الحديث تقدم هذا الحديث بتمامه في ذكر أخلاقه صلى الله عليه وسلم وشمائله الطاهرة قبل هذا، انتهى الهامش. وكيف لا يكون كذلك وهو رسول الله المجبول على أكمل الصفات، الواثق بما في يدي الله عز وجل الذي أنزل عليه في محكم كتابه العزيز: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، الآية سورة سبأ، بل سورة الحديد الآية 10. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، سورة سبأ الآية 41. وهو عليه السلام القائل لمؤذنه بلال وهو الصادق المصدوق في الوعد والمقال: أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. هذا الحديث رواه البزار عن بلال وأبي هريرة رضي الله عنهما، ورواه الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه، وحسنه السيوطي، انتهى الهامش. وهو القائل عليه السلام: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، انتهى الهامش. وفي الحديث الآخر أنه قال لعائشة: لا توعي فيوعي الله عليك، ولا توكي فيوكي الله عليك، الهامش رواه بنحوه الشيخان وأحمد عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، انتهى الهامش. وفي الصحيح أنه عليه السلام قال: يقول الله تعالى: ابن آدم أنفق عليك. رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه، انتهى الهامش. فكيف لا يكون أكرم الناس وأشجع الناس وهو المتوكل الذي لا أعظم منه في توكله، الواثق برزق الله ونصره، المستعين بربه في جميع أمره؟ ثم قد كان قبل بعثته وبعدها وقبل هجرته ملجأ الفقراء والأرامل والأيتام والضعفاء والمساكين في تواضعه صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن أنس قال: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. ومن تواضعه ما روى الإمام أحمد عن أنس أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سيدنا وابن سيدنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق ما رفعني الله، ورواه النسائي. وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وروى الإمام أحمد عن الأسود قال: قلت لعائشة: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله؟ قالت: كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، ورواه البخاري. وقد روى عبد الرزاق أن معمر عن الزهري عن عروة قال: سأل رجل عائشة: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيتي؟ قالت: نعم، كان يخصف نعله ويخيط ثوبه، كان يعمل كما يعمل أحدكم في بيته. ورواه البيهقي. وروى أبو داود الطيالسي عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو، ويركب الحمار، ويلبس الصوف، ويجيب دعوة المملوك، ولو رأيته يوم خيبر على حمار خطامه من ليف. وفي الترمذي وابن ماجة عن أنس بعض ذلك. وروى البيهقي عن عبد الله بن أبي عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو، ويطيل الصلاة، ويقصر الخطبة ولا يستنكف أن يمشي مع العبد ولا مع الأرملة حتى يفرغ لهم من حاجتهم ورواه النسائي بنحوه. وروى الإمام أحمد عن أنس قال: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الحديث ورواه مسلم. الهامش تقدم نصه في الكلام عن إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر أولاده صلى الله عليه وسلم من الفصل السادس في هذا الجزء، انتهى الهامش. وروى البخاري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبيان يلعبون فسلم عليهم، ورواه مسلم في مزاحه صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستحمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حاملوك على ولد ناقة. فقال: يا رسول الله، ما أصنع بولد ناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ ورواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. الهامش: رواه الترمذي في السنن والشمائل، وقال في السنن: حسن صحيح غريب عن قتيبة هو ابن سعد، انتهى الهامش. قلت: هو من هذا القبيل ما رواه الإمام أحمد عن أنس أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرة، وكان يهدي النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج. فقال رسول الله: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه ولا يبصره الرجل، فقال: أرسلني من هذا. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذن والله تجدني كاسدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسد، أو قال: لكن عند الله أنت غال. ورجاله كلهم ثقات على شرط الصحيحين، ولم يروه إلا الترمذي في الشمائل، ورواه ابن حبان في صحيحه. ومن هذا القبيل ما رواه البخاري من صحيحه أن رجلا كان يقال له عبد الله، ويلقب حمارا، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يؤتى به في الشراب، فجيء به يوما فقال رجل: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. ومن هذا ما قال الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسير، وكان حاد يحدو بنسائه أو سائق. قال: فكان نساؤه يتقدمن بين يديه، فقال: يا أنجشة ويحك، أرفق بالقوارير. وهذا الحديث في الصحيحين عن أنس قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم حاد يحدو بنسائه يقال له أنجشة، فحدى فأعنقت الإبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك يا أنجشة، أرفق بالقوارير. ومعنى القوارير النساء، وهي كلمة دعابة صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. وروى الترمذي عن أبي هريرة قال: قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال: إني لا أقول إلا حقا. ومعنى تداعبنا يعني تمازحنا في زهده صلى الله عليه وسلم. الهامش قولنا في زهده صلى الله عليه وسلم، أي استغنائه صلى الله عليه وسلم عن الدنيا بإغناء الله تعالى له، كما قال تعالى: ووجدك عائلا فأغنى. ولا يجوز نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان فقيرا بعد نزول هذه الآية، على نحو ما يقوله بعض الناس الذين يتوهمون أن في وصفه صلى الله عليه وسلم بالفقر مدحا له، بل يجب اعتقاد غنى النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبره الله تعالى. وأما صبره صلى الله عليه وسلم على الجوع أحيانا وعلى الخشن من متاع الدنيا فلم يكن من باب الفقر، بل من باب الإعراض عن الدنيا وزينتها طمعا بما عند الله، ولا الآخرة خير لك من الأولى. انتهى الهامش. قال الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، الآية 131 من سورة طه. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، سورة الكهف 28. وقال تعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم، 29 و30 من سورة النجم. وقال تعالى: ولقد آتيناك 7 والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين، 87 و88 من سورة الحجر. والآيات في هذا كثيرة. وأما الأحاديث فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث إيلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه ألا يدخل عليهن شهرا، واعتزل عنهن في علية، فلما دخل عليه عمر في تلك العلية فإذا ليس فيها سوى صبرة من قرض وأهبة معلقة وصبرة من شعير، وإذا هو مضطجع على رمال حصير قد أثر في جنبه، فهملت عين عمر فقال: ما لك؟ فقلت: يا رسول الله، أنت صفوة الله من خلقه، وكسرى وقيصر فيما هما فيه. فجلس محمرا وجهه فقال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ ثم قال: أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. وفي رواية لمسلم: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: فاحمد الله عز وجل. الهامش قوله: من قرض وآهبة، القرض بفتح القاف والراء هو ورق شجر السلم يدبغ به الجلود، والآهبة بالمد أوله وكسر الهاء هو جمع قلة لإهاب، وهو الجلد ما لم يدبغ، وقوله رمال حصير بضم الراء كغراب، أي ما رمل أو أي نسج منه، والمراد أنه لم يكن على السرير وطاء سوى الحصير. انتهى الهامش. ثم لما انقضى الشهر أمره الله عز وجل أن يخير أزواجه، وأنزل عليه قوله يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. الآيتان 28 و29 من سورة الأحزاب. فبدأ بعائشة فقال لها إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. وتلا عليها هذه الآية قالت فقلت أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أختار الله ورسوله والدار الآخرة. وكذلك قال سائر أزواجه عليه السلام ورضي الله عنهن. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على سرير مضطجع مزمل بشريط. الهامش مزمل بشريط، الشريط هو خوص مفتول يشرط به السرير ونحوه، يشرط به السرير ونحوه، والخوص بضم أوله هو ورق النخل. انتهى الهامش. وهو على سرير مضطجع مزمل بشريط، وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف. فدخل عليه نفر من أصحابه ودخل عمر، فانحرف رسول الله انحرافة، فلم يرى عمر بين جنبه وبين الشريط ثوبا، وقد أثر الشريط بجنب رسول الله، فبكى عمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا عمر؟ قال والله ما أبكي إلا أكون أعلم أنك أكرم على الله من كسرى وقيصر، وهما يعيشان في الدنيا فيما يعيشان فيه، وأنت يا رسول الله في المكان الذي أرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال بلى. قال فإنه كذلك. وروى أبو داود الطيالسي عن عبد الله بن مسعود قال اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر الحصير بجلده، فجعلت أمسحه وأقول بأبي أنت وأمي، ألا آذنتنا فنبسط لك شيئا يقيك منه تنام عليه؟ فقال مالي ولا الدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ورواه ابن ماجه والترمذي، وقال الترمذي حسن صحيح، وقد رواه الإمام أحمد من حديث ابن عباس. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لي مثل أحد ذهبا ما سرني أن تأتي عليه 3 ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. فأما الحديث الذي رواه ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، فإنه حديث ضعيف لا يثبت من جهة إسناده، لأن فيه يزيد ابن سنان أبا فروة الرهاوي وهو ضعيف جدا والله أعلم. وقد رواه الترمذي من وجه آخر عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. فقالت عائشة لما يا رسول الله؟ قال إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 40 خريفا. يا عائشة لا ترد المسكين ولو بشق تمرة، يا عائشة حب المساكين وقربيهم، فإن الله يقربك يوم القيامة. ثم قال: هذا حديث غريب، قلت: وفي إسناده ضعف وفي متنه نكارة، والله أعلم. انتهى الشريط التاسع عشر، وننتقل إلى الشريط العشرين.